بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نتابع أحبتي في الله إخواني وأخواتي في هذه الحلقة انقطع من الحديث عن حياة العالم تشارلز داروين. نحن الآن مع داروين كما تعلمون في بيته في داون هاوس. يحدثنا داروين في سيرته الذاتية عن بعض الأشخاص الذين اتصل بهم، منهم المفكر الكبير توماس كارلايل. كارلايل أعتقد معروف للمسلمين جميعاً، مثقفين طبعاً، بفضل كتابه الأبطال وعبادة البطولة والفصل الذي عقده عن البطل نبياً والبطل رسولاً، وجعله محمد عليه الصلاة والسلام، جعله محمداً عليه الصلاة وأفضل السلام. وعنده الأبطال في مجالات مختلفة، حتى أبطال الآلهة وأبطال الحروب، لكن أبطال النبوات والرسالات قال محمد أعظم بطل هو محمد، وتكلم حديثاً جيداً ومنصفاً إلى حد بعيد، مليء بالإعجاب والإجلال والتوقير لرسول الله. هذا توماس كارلايل. لكن طبعاً ربما لا يعلم أكثرنا الجانب الكريه لشخصية توماس كارلايل. توماس كارلايل كان كاتباً مفكراً إنجليزياً استعمارياً إمبرياليًا. للأسف لديه نظرة عنصرية للأعراق والأجناس الأخرى، وكان أيضاً كما قلت لكم الآن يعني حين اتصل بداروين، كان أيضاً حسبما أفادنا داروين مؤيداً متحمساً لمؤسسة الرق للاستعباد، وهذا الذي يده داروين مقززاً وصفه بهكذا، إنه هذا يعني شيء يبعث على التقزز، أنك بشر تؤيد أن يستعبد بشر بشراً. داروين لا يحب هذا بأي طريق من الطرق، فاستنكر هذا جداً على كارلايل، كما استنكره من قبل على صاحبه الذي كان أسن منه تقريباً بخمس سنوات، القبطان فيتسروي. فيتسروي كان يؤيد الاستعباد، وهذا كان أحد عوامل الاختلاف بينه وبين تشارلز داروين. واحد يقول لي عجيب، يعني داروين بحد ذاته إنسان أخلاقي، طب وإيش علاقتي الدارونية الاجتماعية سوشال داروينزم بداروين؟ لا علاقة أبداً. الرجل كما قلت لكم بريء من كل هذه التضمينات، من كل هذه التوظيفات الأيديولوجية والسياسية بعد ذلك لنظريته، لا يؤمن بهذا. بالعكس، هو إنسان محب الإنسانية، هو أخو بني الإنسان، لا يرى فرقاً بين بشر وبشر، وبريء من النظريات العنصرية. القرن التاسع عشر يا إخواني للعلم يعني هو قرن النظريات العنصرية، ما رأيكم؟ شيء عجيب، في فرنسا، في بريطانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، قرن النظريات العنصرية. وفي علماء كبار، علماء في الحيوان، علماء في الجيولوجيا، علماء في النبات، فضلاً عن علوم الإنسانية طبعاً، كانوا هكذا عرقيين وعنصريين أجاسيز. هذا الذي عاش معظم حياته في أمريكا، كان عالماً كبيراً، لكن أكثر وصمة عار في تاريخه العنصرية. كان عالماً يشرع للعنصرية، ولذلك الجنوب الأمريكي كلهم أيدوا أفكار أجاسيز، لأنهم مع مؤسسة الاستعباد، تعرفون الحرب الأهلية طبعاً، الشمال والجنوب، الجنوب مع الاستعباد، وهو قدم لهم المبررات والمسوغات العلمية التي شرعنت للاستعباد أجاسيز. داروين سبحان الله سار على طول الخط ضد هذه النزعات العنصرية، كان يكرهها ويتقزز منها، لأنه فعلاً في العمق إنسان، هذا الرجل في العمق كان إنساناً. حدثنا عن كارلايل أيضاً أنه كان شخصاً يحب التفرد بالحديث، إذا جاء إلى مجلس فيه أدباء، فلاسفة، علماء، إذا أخذ بناصية الحديث بعد عشرات السنين، حين نشرت زوجته بعد وفاته، نشرت أو أذاعت سراً خطيراً وحساساً، الرجل الذي تكلم وكتب كتاب الأبطال وعبادة البطولة عاش ومات دون أن يقرب زوجته، كان عنيناً، كان عاجزاً جنسياً، وزوجته الفاضلة، امرأة فاضلة جميلة لطيفة، قبلت بهذا وظلت وفية له حياته وبعد مماته، وأبت أن تتزوج غيره، لكن قالت هذا سر للتاريخ لابد أن يعرفه الناس. ربما رأت أنها تقدم خدمة للفكر حتى نحلل هذه الشخصية، لماذا كان شخصية مرة يسخر من كل الناس، لا يقيم اعتباراً لأحد، وطبعاً يؤمن بدور الفرد البطل، لا يؤمن بدور الجماعة، الجماعة رعاعة همج، وإنما الفرد الواحد في عقدة نقص هنا، في عقدة نقص، الرجل مضروب في رجولته. ومن هنا هذا الإمعان وهذه المبالغة، كل شخص يبالغ في أي شيء قد يشيء إلى إيش؟ إلى ضده. إذا رأيت شخصاً يتحدث صباح مساء عن الأمانة، الأمانة، الأمانة والخيانة، اعلم أنه خائن، يعاني من عقدة خيانة. مش معقول تحدثنا 24 ساعة عن الأمانة يا أخي، في عندنا 50 فضيلة أخرى، ليش الأمانة بالذات؟ عنده مشكلة مع الإيه؟ مع الأمانة. يعني ليس دائماً على كل حال، لكن هذا يحدث، هذا إيه؟ يحدث. فهذا إيه يعني ما يستذكره داون عن إيه؟ عن توماس كارلايل. ذكرت لكم أن داون أفاد بأن مزاجه الأدبي والفني في آخر يقول 20 سنة أو 30 سنة، حتى هو غير مهتم يعني بالتاريخ الدقيق، يعني 10 سنوات تفرق، لكن لا هو كذا في آخر 20 سنة يقوم لحياتي. طبعاً لماذا لم يدقق هو؟ لأنه مشغول بالعمل العلمي هو، يعني الجوانب الأدبية هذه، الرسم، الموسيقى، التصوير، المسرح، مش عارف إيه، لم يعد مهتماً بها. شكسبير، الأدباء، الشعراء، هو غير مهتم بهذا، هو علم، رجل العلم، يتعبد في محراب العلم ليلة نهار، فمش مش واضع عنده من 20 أو من 30 يقول سنة. انحرف مزاجي، يقول ذوقي يعني طابعي الأدبي والفني بشكل مريع، يقول مريع. قال كنت قبل ذلك أنا أستمع إلى هندل، إلى بيتهوفن، أتذوق شعر إيه؟ وورث، كولريدج، لورد بايرن، جون ميلتون صاحب الفردات المفقود، كنت أقرأ شكسبير وأتمتع بهذا. قال ولكن في الفترة المذكورة في غضون تلك لم أعد أطيق هذه الأشياء، لا شعر، لا مسرحيات، لا رسم، لا موسيقى. قال الموسيقى أستخدمه أحياناً، يعني يضع موسيقى خافتة ربما هو لكي تشجعني على العمل، لكن لا أتذوقها، لا تبهجني، يعني فقط تشجعني على العمل، نوع من الأنس، لكن لا تبهجني. الرسم لم يعد يهتم بالبينتينج، يعني الرسم، ولا حتى ولا حتى بالشعر. يقول قبل أيام حاولت، هذه ذكرى قريبة، حاولت أن أقرأ شيئاً لشكسبير فإذا به ممل جداً. شكسبير الذي كان يمتعه قبل ذلك ممل جدا الى حد الموت. قال لم استطع، تركته ورميته وقلت صار عنده انحراف. وهو يعطي نصيحه انه لابد ان تحلل حالتي هذه. شوف ذكي جدا، ورجل عجيب وعالم كبير. قالوا مع ذلك انا اعمل واوصي غيري من اصيب بمثل هذه الحاله. طبعا هو غير سعيد بها. ابن فرانسيس يقول وكان في اخر حياته دائم اللوعه، دائم اللوعه والتحسر على ما اعترى مزاجه الأدب والفن. يعني كان يتألم مسكين، لماذا فقدت هذه الحاسة؟ يعني أنها حاسة جيدة للإنسان، ليه بطلت أتمتع بالأشياء الأدبية والفنية هذه؟ لماذا؟ لماذا؟ يقول في مذكراته أنا أوصي أيضاً من أصيب بمثل حالتي هذه، وهذا ما أفعله، أن يعطي نفسه نصيباً ولو مرة في الأسبوع، أن يطالع عملاً أدبياً، يقرأ شيئاً من الشعر وإن كرهه، لأنه إن فقد هذه الحاسة بالكامل قد يؤثر هذا على عقلي. يقول ممكن هذا بعض التوازن للعقل، توازن الفكر، انك تفقد الحاسه الادبيه تماما هكذا. قال هذا شيء مش جيد حتى للعالم، مش جيد. والفني في اخر حياتي، في اخر 20 أو 30 سنة، نعم. لكن استثناء وحيد، ظل محبا للروايات، الروايات والحكايات يحبها، تقرا عليه لا يقراها. هو كان يقرا فقط الاعمال العلميه والصحيفه اليوميه، الجورنال يعني، الصحيفة فقط يقرأها لوحده كعمل غير علمي، مادة غير علمية، الصحيفة. ما عدا ذلك روايات، حكايات، زمان، شعر، ما شعر، لابد أن يقرأ عليه. أحد أبنائه يقرأه بصوت مرتفع وهو يستمع، لكن يقرأ فقط الصحيفة والكتب العلمية بنفسه، يقرأ بنفسه، تمام؟ تعامله مع الكتب عجيب، تعامل عجيب، تعامل عملي، لا يوقر الكتب. يعني بعض الناس يعامل الكتب على أنها كائنات حية، يجلدها، يلونها، بعض الناس يلونون الكتب، ينفض عنها الغبار دائما، يضمها إليه، يقبلها. بعض المفكرين يقبل كتبه، يعشقون الكتب، داروا لا، إذا تدخل مكتبته تعلم مباشرة أنها مادة للشغل، مادة للعمل، وهو يشتغل قاعد وبالعبش ومجاي يتصور معها، هو يشتغل عليها. فالكتاب الكبير كيف كان يعامله؟ مباشرة يمزقه إلى قسمين أو ثلاثة. كتاب طلع المطبع عشان يسهل حمله، ندرس فيمزقه قسمين ثلاث عشان يسهل حمله ويشغل عليه مباشرة. تقول ابنته في استرجاعاتها أو مذكراتها تقول: وكان دائم الافتخار بأن كتابا لتشارلز لايل عالم الجيولوجيا الشهير ذكرته آنفا من ثلاثة أجزاء الذي أقنعه أو من جزئين عفوا الذي أقنعه بأن يخرجه ويطبعه في جزئين والدي كان دائما يفتخر وأنا أقنعت لايل نفسه أن يطبع الكتاب في جزئين مش في جزء واحد. لماذا؟ حتى يكون عمليا يسهل حمله وتصفحه. هذا شيء جيد، أنا قال نجحت في هذا. فكان يمزق الكتب الكبيرة بهذه الطريقة. أما الكتيبات فحظها كان أتعس مع تشارلز داروين. ماذا كان يفعل بالكتيبات؟ كان يمزق كل الأوراق التي لا يحتاجها ويرمي بها في القمامة. ما بحتاجها، هذه معلومات غير مفيدة، بديش يعني. يمزق ويستبقي في الكتيب الصفحات والأوراق التي يحتاجها. يعني من كتيب 100 صفحة يمكن في 10 صفحات مثلاً تنزل المعلومات، يخليها والباقي كله يرميه. قال لماذا؟ العلة اللي عنده حتى يوفر إيه؟ مساحة في التخزين. البيت محدود وبنحبش نجور، هذه طريقته إيه؟ اللي اللي اللي. طريقته في التأليف أيضاً كانت طريقة خاصة به، يضع مخططاً بدائياً ثم يجري تطويره شيئاً فشيئاً أثناء العمل. يعني لا يلتزم به حرفياً كقفص حديدي، مخطط بدائي هكذا ساذج وبسيط. هو يحب دم التسهيل، لا يعقد الأمور ضروري. وبعد ذلك يبدأ ربما يعدل فيه حسب ما تمس الحاجة، مرحلة فمرحلة، مرحلة فمرحلة. طيب، كما قلت لكم قدرته على الملاحظة والفهم والنقد بطيئة. هو يحدث عن نفسه، يقول: أي عمل أقرأه لأول مرة يكون انطباعي الأولي الإعجاب الشديد به. عظيم هذا، هو رجل بريء يحب هذا، هو يحب يعني أن يري الناس ثقته أنكم جيدون، أنكم علماء، أنكم مفكرون، يحب هذا عكس الناس المعقدين. في ناس معقدين مثل ما قال العقاد يعني عن بعضهم، قال: هذا أنا أعتقد لو جاء يوم القيامة ورأى الله والملائكة صفا صفا والملائكة الكروبيين وحملت العرش وكل هذا الجلال، قال لا بأس به. في ناس معقدين هكذا لا يعجبه شيء، وبعدين انت بتلاقي نفسه وعمله ليس له عمل. ومش كذا انا فلست بارعا، يقول انا مش بارع، انا كلست انا لست كالرجال البارعين مثل توماس هاكسلي. هاكسلي تلميذه، صديقه وتلميذه، من كثره ما كان متحمسا له هاكسلي هذا سموه البلدوغ تبع داروين، كلب داروين، هكذا كان لقبه في انجلترا، كلب داروين، يلازمه كالظل ومتحمس للنظريه ولاصل الانواع ودافع عنه باستماته. ومع ذلك يقول ايش داروين؟ هذا رجل بارع، أنا مش زيه. هاكسلي هذا ذكي جدا جدا، لماح، فطن، عبقري، بفهمه يطير، أنا مش زيك، أنا بطيء، آخذ وقتي. أنا لابد أن آخذ وقتي. يقول: قدرتي على متابعة سياق فكري طويل مجرد ابستراكت يعني ضعيفة جدا. ما تعرفش. مدخلني، ولذلك يقول هذا ضعفي في الميتافيزيك والماث، يعني في الماثماتيك وفي الميتافيزيقا. ما بقدرش. فلسفة الماورائية هذه ما بقدرش. أنا بدأ قدرة تجريدية مثل كانت هذا ويوم، أنا قال ما عندي في الشركة، أنا إنسان بسيط وغلبان عقد حالي. في الرياضيات كمان ضعيف، غالبا ما عنديش، قدرتي ضعيفة إني أتابع سياقا طويلا فكريا مجردا، ما أقدرش. بده حقائق صلبة، حقائق ملموسة أو مستنتجة من الملموس. أنا واحد يقول لي ما هي نظرية وحقائق ملموسة، بس مستنتجة من ماذا؟ من الملموس، أشياء شافها بعينيه، شافها أمامه. يعني في رحلة البيوغل هذه أول ما لفت نظره طبعاً، وبعدين قدر يفسر، هو شاف في فصلز يعني حفريات وحفرات يعني مستحثات لما طلعوها من الأرض عملاق مثل فيل بعضها، تخيل، بعضها مثل حصان، لا إيش للكسلان، حيوان الكسلان، هذا كسلان هالقد ذي، هذا كيف صار مثل الفيل؟ نفسه تماماً هو الكسلان، بس كسلان عملاق. طبعاً يستحيل يكون أي كسلان شجري، كسلان بيطلع الشجر هذا صغير، هذا كسلان أرضي، سموه الكسلان الأرضي. داروين اكتشف هذا المستحث وشافه، غريب، وبعثه. ليش طيب؟ ليش مش موجود هذا؟ ليش الموجود منذ الآن صغير، كله صغير؟ ليش؟ ما فهمش أيام أنه تطور أنواع وكذا كذا والانتخاب الطبيعي والبقاء الملائم الأصلح، ما فهمش، لكن يتساءل هو. فعلى كل حال كان في أشياء ملموسة ألهمته بعد ذلك، ألهمته بعد ذلك. لما شاف في جالاباغوس، جزر جالاباغوس، حنشوفها أو شفتوها ربما في الخريطة في الرحلة. لما شاف السلاحف في جزر مختلفة وكأنها فعلاً كانت ذات منشأ واحد لكن تختلف في الدرقة تحت السلحفاة هنا عن درقة تلك، طول العنق يختلف هنا عن تلك، شيء غريب. ولاحظ أنه في علاقة بين البيئة وبين شكل الجسم والأعضاء. كل هذا كان ما بدأ إلى الإلهام بالنظرية، سيلهم النظرية، لكن فيما بعد نفس الشيء. العصافير هذه التي لاحظها في جزر مختلفة تقريبا نفس البنية نفس العصفور، لكن المناخير تختلف. اختار موضوع حديث مما يلائمك أنت، مما تهتم به أنت، ويبدأ يتعاطى معك في هذا الموضوع بذكاء يعني، فترتاح أنت. لغاية تقول ابنته أن أحد ضيوفه مرة وهو السيد فلان خرج عن طوره بسبب براءة أبي وعفويته، عرض عليه معلومة استفادها من كتاب داروين. قال له أنا يا سيد داروين قرأت لك، أنت قلت هيك؟ قال لا أعرفها. فجن الرجل، مش معقول هذه معلوماتك؟ قال له لا أعرفها، أنت الحق بارك الله فيك عرفت فيها، أنا لم أكن أعرفها. قال له في كتابك يا أخي، في كتاب بسيط، رجل بسيط وعفوي، صح كتبت نسيتها. تحدثت عن كتاب ألفته قبل سنوات وعمره صغيرة، راحت مني، إيش المشكلة يعني؟ ويحدثه عن نفسه مرة، يقول كيف ذهبت مرة إلى هنسلو، البروفيسور النباتات هذا، بوتانيك هذا، ذهبت إليه بمعلومة، يعني أنا ظننت كما نقول بالعامية أتيت يعني بالذئب من ذيلي يعني، معلومة خطيرة. قلت له معلومة اكتشفتها، معلومة جميلة. قال فاطلع عليها واستحسنها، قال ممتاز، ولكن تعلم يا سيد داروين إنها معلومة جدا معروفة جدا، كل العلماء عارفين هذه، أنت لم تأتي بجديد. قال فشعرت بالخزي، وعندهم صدق، وفيش عندهم تزييف. لذلك حتى تعامله مع مع إخوان العلماء كان تعاملا رائعا، بحس يسميه حس الشرف، sense of honor. تقول ابنته كان لديه ما يشبه الذعر من أن يتجاوز هذا الحس، يجب أن نتعامل بشرف، ذعر عنده. كيف ذعر يعني؟ يعني أن أقتبس منك مثلا دون أن أحيل عليك، مستحيل، جريمة عنده. شوف كديش مؤدب الرجل. يعني إذا اقتبست أي معلومة من أي كان، مشهورا كان أم غير مشهور، يجب أن أشير، أقول هذه المعلومة مصدرها فلان، أنا تعلمت منه، يجب. قال هذا الشرف، هذا الشرف العلمي. تقول ابنته كان عنده شبه ذعر وخوف أن يخترق هذا الشرف العلمي، عنده حاسة الشرف هذه. أخذت منك يجب أن أحيل عليك. بعض الناس لا، إذا كنت عالما مشهورا أعمالك متداولة طبعا يحيل عليك، عارف ليه؟ يرفع خسيسته، هو هذا الذي يحيل، إنه بقرأ لك ويقرأ مثلا لدار، نفترض دار عالم على مستوى الكون، على مستوى الأرض كلها، ولا سير إسحاق نيوتن ولا ألبرت أينشتاين، يجب أن تحيل. أما إذا كان عالما مغمورا أو طالب علم أو كذا، يسرقونه دون أن يحيلوا عليه، دار لا يحب هذا، هذا ضد الشرف العلمي. يجب أن يكون لديك شرف، تعترف لكل من تعلمت منه. وأيضا يقول ابن فرانسيس كيف بتعامل مع أخوان العلماء، دائما يعاملهم بتجلة واحترام، حتى الأغبياء، يعني في علماء أغبياء وبتكلموا غبوات وكلام غير صحيح بالمرة وفاشل. قال حين يشير إلى هذا، بحاول يفهمك أن هذا الكلام غير صحيح وغير علمي وغير دقيق وغير مبرهن، يشير إلى هذا بطريقة لا تفهم أحدا، لا القارئ ولا صاحب الكلام، أنه ذلك الغبي. أبدا أبدا، مؤدب جدا كان، عنده لياقة يعني، رجل سبحان الله لائق جدا، مهذب، عنده هذا الشيء، فإنسان فعلا فاضل في هذه الأشياء. طيب، فنرجع الآن إلى شيء آخر، بعض ما كتبه أبناه أيضا عن انطباعاتهم وذكرياتهم مع أبيهم تشارلز داروين، كيف كان؟ يقول ابنه لست أذكر أنه غضب علينا مرة واحدة، ولا مرة قال يغضب، دائما لطيف وهادي. تقول ابنته وكان يعامل حتى الخدم باحترام ولياقة، ومن عادته إذا طلب من الخادم شيئا أو خادمة أن يقول لها هل يمكن أن تتكرمي بكذا كذا؟ يا سلام، إيش الروح الطيبة هذه؟ للخادم، هل يمكن أن تتكرم أو تتكرمي بكذا كذا؟ ويندر أن يغضب من خادم مهما فعل مهما تجاوز. هذا رقي، هذا رقي أخلاقي عالي، نفسية كبيرة كذا. أما حنانه وحرصه على أولادي أبنائي وبناتي ففوق المعتاد، تقول البنت فوق الاعتيادي. وكان أيضا مهجوسا، مهجوساً بأننا نصل في يوم من الأيام إلى حيث لا نستطيع أن نضمن رزقنا، كان هذا كثير خوف. ولذلك كان يعمل مسكين كتبه أي شيء، الأموال التي يعني يجنيها دائما دائما يحاول يعني أن يضمن أو يكفل لنا بها ما يكون دخلنا في مستقبلنا. يقول فرانسيس ابنه حتى قال مرة شكرا لله تعالى، شوف ما كانش ملحد لحد الآن، يقول عدة مرات يقول شكرا لله أو شكرا للرب قد أصبح لديكم خبز وجوع. أنا الحين مطمئن، لو مت يعني إن شاء الله مش هتموت من الجوع يا أولادي، عندكم خبز وجوع، شكرا للرب قد أصبح لديكم خبز وجب. يهتم كثيرا بأولاده ويحن عليه. تقول ابنته وكان يشجعنا ويعطينا الحرية الشخصية، وإذا أنجز أحدنا أي عمل حتى لو كان عملا معتادا وسهلا يبالغ في تشجيعي، يقول أبدعت، ما أروعك، هذا عمل جبار، هذا عمل ممتاز، حاول أن يعطيهم هذا. الرسوم الإيضاحية أو التوضيحية في كتبه العلمية كان ينجزها رسامون محترفون، وأيضاً أطفاله أولاده وزوجات أبنائه. يسند لهم هذه المهمة. وذات مرة يقول ابنه أراد أن يشكر زوجة أحد أبنائه لرسوم أنجزتها لأحد كتبه، فقال لها على طريقته في المبالغة: إن مايكل أنجلو لا يحد شيئاً بالنسبة إليك. فصيحة أنت، وهذا رسوم عادية كان يحبها. أبوه كان عنده هذا الحس من التعاطف كما قلت مع الناس، يحب أن يشعر السرور في من حوله. وأنت إيش خسران؟ هذا مش نفاق، بالعكس هو رأس البيت، هو رأس الإطار المنزلي، هو رأس الإطار المنزلي، مش لازم يتملق لا الخدم ولا أولاده ولا بناته ولا أزواج أولاده، ولكنه يفعل هذا لكي يسعدهم. لماذا لا؟ شوف منافق، شو مش منافق هذا؟ هو لا ينافق الملك ولا الملك ولا الدوق، هو يتحدث مع من هم أقل منه، مع من هم في ولايته، ولم الصحيح وفي ملكي. هذا التعاطف الحقيقي، هذا التعاطف الحقيقي من داروين. طيب، نفس الشيء احنا ذكرنا في البداية أنه كان مذعورا من شرب الخمر مثل أبيه، ولم يعلم أنه احتسى الخمر، لكن قال لابنه: أكثر شيء يعني يؤلمني أن يوجد من يذكرني بأنني في يوم من الأيام في غضون تواجدي في كامبريدج شربت مرة الخمر. عار هذا مرة شرب له كاس هيك مرة، يشعر دائما بالعار انه شرب خمر، عجيب يعني بالعين. طبعا هذا اخذوه من ابيه يعني، لكن شيء غريب يعني، هذا شيء عميق شوي يعني حقيقة. ليش؟ انت مسيحي وهذا حلال في دينك يعني، والناس تشرب يعني، والملكة والملك كل احد يشرب، لماذا يعني؟ ويشعر بالخزي انه شرب مرة في كامبريدج كأسا من الخمر. كان اخرق، ومعنى ايه؟ لا يحسن استعمال يديه بشكل جيد خاصة في الرسم، ولذلك هو يتحسر في رحلة البيبل أنه لم يستفد كثيراً من موهبة إيش؟ الرسم. وإلا كان رسم أشياء كثيرة، لكنه عوض هذا إلى حد ما بجمع عينات كان يرسلها المتحف الملكي، يرسلها المتحف الملكي الذي كان طبعاً يديره العالم الكبير ريتشارد أوين. ريتشارد أوين أحد كبار المعارضين لنظرية التطور، معناه أحد كبار العلماء الباليونتولوجيين، يعني علماء الاستحاثة، علماء الحفريات، وكان ينبغي أن يسير في هذا الطريق. لكن حسب ما يرى معظم النقاد، الحسد الذي بلغ ريتشارد أوين درجة الحقد هو الذي جعله وحمله على أن يتخذ موقفاً غير علمي وغير منصف بالمرة من تشارلز داروين ومن نظريته. على كل حال كان يرسلها إيش؟ إلى متحف أوين هذا، حيث يعاد تصنيفها وتوصيفها من جديد. فكان أخرق لا يستطيع أن يرسم رسماً جيداً ولا حتى غير جيد بيديه. أيضاً ابنه يستذكر أنه كان لا يقصر في الجواب عن أي رسالة تأتي، مع أن هذا يأخذ من وقته ويتعبه. قال: فكنت أقول له: يا أبتي، هذه رسائل غبية، في رسائل من ناس أغبياء، لماذا تجيب عنها كلها؟ فكان يقول: لو لم أفعل لوقع عبء ذلك على ضميري، بل الغبية غير مرتاح. شوف عنده شرف داخلي انه في انسان بينتظر مني جواب وانا لم اجب عن رسالته، هو سيشعر ربما ايش بالتجاهل، يشعر بالاهانه، يحزن كذا، وهذا يتعبني. شوف انسان عظيم عنده تعاطف غير طبيعي، يقول: لو لم افعل سيقع عبء هذا على ضميري، فاسهل لي أضيع وقتي إيه في كتابة هذه الأشياء؟ إيش أسوي؟ فكان يفعل هذا إيه دائماً. أيضاً كان يلعب مع زوجته. شوف عنده هذا الجانب أيضاً تفسحي. يلعب مع زوجته إيما بعد العشاء جولتين من الطاولة. لعبة النرد أو الطاولة يسموها الباك جيمن. كان يلعب جولتين كل ليلة. وربما احتراماً أيضاً لذكرى هذه الساعات البهيجة كان يحتفظ في سجل بجولات اللعب والخسارة والربح. من خسر من ربح يكتب هذا. أنا متأكد ولا يحتاج هذا أبداً في عمله العلمي. يفعل هذا من أجل مراعاة شعور زوجتي أنني أفعل هذا بامتنان حقيقي وبمحبة، وهذا يعطيني سرور وبهجة. شيء عجيب يعني. أيضاً هذا ملاحظة جميلة جداً عن تشارلز داروين. أنا ذكرت أنه رزق يا إخواني بعشرة من الأولاد. ذكرت لكم هذا. وفجع في ثلاثة، في ابنتين وفي ذكر ابن. لكن من خلال مذكراتي، من خلال حتى استرجاعات وذكريات أولاده، أكبر فاجعة كانت في ابنته إيما التي ولدت سنة 1841. يعني هو تزوج سنة 39، 41 ولدت إيه؟ إيما. قد تكون أول أولادي. وتوفيت في العاشرة 1851. ماتت إيما. حين تقرأ ما كتبه داروين عن ابنته أنت تبكي. أنا بكيت. تكلم بعاطفة دافقة، كلمات تسيل حسرة وألما ورقة وحذوبة وحزنا. شيء مؤثر جدا جدا جدا. بعد وفاتها رحمها الله بأيام كتب في مذكراته يقول: ابنتنا المسكينة آني، ابنتنا المسكينة آني ولدت في كذا كذا 1841 وتوفيت في كذا كذا 1851. ثم بدأ يتحدث عنها وعن ذكرياته معها. وصفها بأنها كانت طفلة مريحة تشع حناناً وجمالاً وصبيانية وحساسية ممزوجة بالتعاطف والشعور بالغير. قال: لا أزال أذكرها حين تأتي من السلم الطابق العلوي وفي يدها قبضة من الصعود تعطيني إياها، ثم قد تجلس تنظم لياقتي وأكمامي وتعبث بشعري تسرحه نصف ساعة وتقول لي: ليكون أجمل يا أبتي، يكون أجمل هذا. يتذكر هذا، يقول: كانت بهجة حياتنا، بهجة حياتنا أنا وأمها. قال: هذه البنت في مرضها القصير الأخير، ويقال كان مرضا في المعدة أيضا الذي لم يطل، تصرفت بطريقة ملائكية لا ريب. يقول: لم أسمعها مرة تشكت، تضجرت يعني أصابها الضجر أو السخط أبدا. قال: وكانت دائمة الابتسام، وفي الأيام الأخيرة كانت شديدة الامتنان لكل ما يقدم لها، حتى أننا قدمنا لها وجبة شاي فقالت: لقد كان جميلا جدا. وفعلت لها شيئا فقالت: أشكرك يا أبتي بشدة. رحمة الله عليها، مسكينة، توجع عليها مسكينة. قالت: كانت تحتضننا لفترات، تأتي تحضن أمها، تحضن أباها، لهم يتحدث عنها في صفحات طويلة مبكية، يقول: لقد فقدنا سلوان عمرنا في مقتبله عمرنا. لو بقيت هذه حين نكبر ونشيخ أنا وأمها ستكون هي سلوان حياتنا، لكن فقدناها. لم تعد الحياة بهيجة جميلة بعد إيه؟ بعد آني. فجع كثيراً إيه؟ بابنته يعني رحمه الله. فهو رجل كان إيه؟ يتميز بهذه العاطفة الدفاقة والحنان الزائد. تشارلز داروين. ذكرت لكم أن داروين، تشارلز داروين، عزى نجاحه العلمي إلى أسباب. قال: نجحت أنا في عملي العلمي. هو يعترف بهذا لأنه فعلاً نجح، وهو كان يرى أنه لا يستحق كل هذا النجاح. من تواضعه كان يقول: حين أرى قدراتي المتوسطة، قدراتي على الفهم، قدراتي على النقد، نصيبي من الابتكار عادل. لم يكن يقول: أنا إيه، أنا مبتكر كبير، لا لا. قال: يقول قدرتي على الابتكار الإبداع يعني متوسطة، نصيب عادل. يقول: أوتيت نصيبا عادلا من الابتكار. فقدراتي في الجملة يقول متوسطة، ولكن النجاح الذي أحرزته والمدى الذي ذهبت إليه في إقناع رجال العلم الكبار البارعين، في رجال علماء أذكياء جدا، مثل هنزلو، مثل جوزيف هوكر، عالم النبات الكبير هذا الذي بدأ متشنجا متعصبا متحمسا لنظرية ثبات الأنواع، وبعد أن قرأ أصل أنواع لتشارلز داروين تحول إلى نظرية التطور. هو عالم كبير، ابن عالم كبير، من أكبر علماء النبات في عصره، جوزيف هوكر، اقتنع. منهم أيضا البارع كما يصفه توماس هاكسلي، منهم وهذا شيء عجيب تشارلز لايول، عالم الجيولوجيا، مع أنه عالم الجيولوجيا وهو يعني من آباء النظرية التنميطية أو النظرية النظامية في الجيولوجيا، إلا أنه كان ضد نظرية تحول الأنواع، حتى أنه في الجزء الثاني من كتابه مبادئ الجيولوجيا تعرض بالنقد القاسي والشرس لنظرية لامارك الفرنسي في تحول الأنواع بطريقة الاستعمال والإهمال، نقدها بشدة. العجيب أنه أيضاً بعد أن قرأ أصل الأنواع واستوعبه تحول وختم حياته مؤمن بنظرية التطور وتحول الأنواع. ناس أذكياء جداً، هوكر، لايول، هاكسلي، مش ناس عاديين، هنسلو، ناس غير عاديين بالمرة. يقول أنا بقدراتي المتوسطة البسيطة المتواضعة هذه ذهبت إلى المدى حيث أقنعت هؤلاء الأشخاص بعندي. يقول هذا نجاح غير متوقع كبير، يعني أنا ما بستحقه، قدراتي المتوسطة، لكن هذا اللي حصل، هذا الذي حصل. يقول كتب أحد النقاد عني وعن عملي، يقول لا شك أن السيد داروين لديه قدرة مراقبة جيدة، بيقدر يراقب يعني ويلاحظ أشياء ويكتبها، ولكن قدرته على البرهنة والتعيل والتفسير، بسموها بالإنجليزي كلمة واحدة reason عقل أو سبب، لكن reasoning معناها تعليل وتفسير وبرهنة ومحاجة، كلمة واحدة. عشان هيك بعض المترجمين العرب منهم الأستاذ المليجي ترجمها بماذا؟ الترزين. عربها مش ترجمها، لأنه صعب الترجمة، تقول هي مثلا محاجة، هي مش محاجة، طب هي برهنة مش برهنة، طب هي مثلا تعليل مش تعليل، هي ديسكريبشن وصف، لا هي الشيء من كل هذه الأشياء. تخيل العمل العلمي، فعربها تعريبا ذكيا سماها الترزين، قال قدرته على الترزين reasoning. قال قدرته على reasoning متواضعة أو غير موجودة. قال ولا شك أن في هذا عدم إنصاف. داروين شوف كل هدوء، لماذا؟ قال لا ظلمني هو هيك، قال لأن كتابي أصل أنواع كتاب 550 صفحة، طبعا خط دقيق جدا، لو طبع خط مرتاح بملأ 1000 صفحة بالراحة. قال لأن كتابي أصل أنواع من أوله إلى آخره محاجة طويلة في موضوع واحد، وتقول لي ما عنديش إذنك، أنا كتب لك 550 صفحة عشان أثبت لك نظرية واحدة، أنا ما عنديش إذنك. قال لا شك أن لدي إيه يعني قدرة على الترزيم، لا ليش تظلمني هيك؟ قال ولا شك أن الذين أجحفوا بحقي وحرفوا حججي ونسبوا إلي ما لم أقل، ولا شك عندي أنهم فعلوا هذا بحسن نية. شوف كيف غريب الرجل هذا، قال أكيد مش مكرين، هم مش خبثاء مش أشرار، فعلوا هذا بحسن نية، حابين يخدموا الدين، حابين يخدموا العلم كما فهموه، ولكن ظلموني وحرفوا كلامي، أنا أحتمل لهم. ثم يقول ولا شك أن ما حازته أعمالي العلمية من حماس وتقدير كثير من العلماء هو أكثر مما تستحق، ما بستحق، هم يبالغوا شوي فيه يعني. تواضع جم، تواضع جم، شخصية فعلا محببة لا إله إلا الله. يذكرني هذا الرجل العظيم بكلمة الحكيم الصيني كونفوشيوس. ماذا يقول كونفوشيوس؟ قال بعض الناس يفتقدون إلى الصفة التي تجعل كلامهم ممكنا سماعه وفهمه. إيش الصفة؟ أن يتكلموا بهدوء. شوف الحكمة، يعني بعض الناس بيصرخ دائما، يصرخ ودائما يكبر، وأنه هذه نهاية الدنيا ونهاية المطاف، ما سمعنا كاش، مش هنفهم الطريقة هذه، كلام المتبجح هذا، كلام العويل والصراخ وكذا، لن نفهم منه شيئا. متى تفهم الناس أنت؟ أن تكلم بهدوء وتواضع مثل داروين، تفرض نفسك. طبعا أي إنسان فهمان، أي إنسان نبيل حيستوعبك، حيتعاطف معك، حيحاول يفهمك. تتكلم بتواضع، بإنصاف وببساطة وهدوء. كونفوشيوس يقول بنسمعك. أما إذا تكلمت بأعلى المعتاد لن نسمعك. مش بأذاننا طبعا، قصده إيه؟ بقلوبنا وعقولنا. مش حنسمعك، بتصرخ مش حنسمعك. ما تصرخش، اهدأ. داروين كان ذلك الرجل الهادئ، العالم الهادئ الذي لا يصيح لا يصرخ وينصف حتى خصومه، وينصف حتى خصومه. أتذكر أنا أيضا كلمة جميلة ذكرها ابنه فرانسيس عن مدى تعاطفه، يقول حين تقرأ كتابه التعبير عن الانفعالات عند الإنسان والحيوان ترى كيف من كتابه كيف كان يراقب أطفاله حين كانوا صغارا جدا بحذق ومهارة ودقة، يراقب حين يبكون. لكنه كتب يقول إن تعاطفي مع الأسى كان يفسد علي مراقبتي. وبقوم بعمل علمي، لازم يظل يراقب الطفل 10 دقائق ربع ساعة وهو يبكي عشان يشوف كيف ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، ماذا يفعل، ماذا كذا، ما يقدر. كونه يرى طفلاً يبكي لا يستطيع، يهرع عليه يأخذه يزكته. فزت المسألة العلمية الآن، نبدأ من جديد. شوف حنان عجيب، إن تعاطفي مع الأسى كان يفسد علي ماذا؟ مراقبتي. طيب قلنا إيش؟ يعزو نجاحه العلمي إلى إيه؟ جملة أمور. يقول 1 حبي للعلم، حبي الشديد للعلم، كما قلت لكم كان يقول بحث العلمي، فهمي لشيء، إحساسي بأنني فهمت شيئاً ينسيني ألام المرض والتباريح، ينسى كل شيء، يغيب، يعطيه النشوة الحقيقية. 2 الصبر الذي لا حدود له على متابعة ماذا؟ موضوع البحث. تصبر صبراً جميلاً، كما قلت لكم الفرق بين الصبر والمثابرة عجيب يعني. 3 يقول المثابرة على المراقبة وجمع الحقائق. إيش الفرق بين المثابرة وبين المصابرة أو الصبر يعني؟ أنا قلت الصبر يا أخواني يعمل هنا والآن. إيش معناه هنا يعني؟ يعني إيه والآن؟ يعني في دقيقة؟ لا، حتى في يوم، في شهر بس. أما المثابرة فتعمل إيش؟ في الزمانية الطويلة، الزمانية. يعني شوف نظرية التطور هذه لكي يصل إليها دارون كلفته تقريباً 25 سنة من حياته. بعد 25 سنة نشر أصل الأنواع. يعني هو طلع إيه؟ 1831 على البيبل، صح؟ البيبل كانت مهمة جداً، ويقول هذه الرحلة يقول غيرت مسار حياة العلم بأكمله. يعني لولا البيبل ما كان دارون. هو يقول هذا، كان فاهم إنه هذه غيرت، هي أعطته المادة إيه؟ الأولية لنظريتي. تمام، هذه الرحلة من 31. متى نشر أصل الأنواع؟ 1859. شيء غريب. طبعا هم بيعتبروا انه ايه 25 سنه. لماذا؟ يقول لك بدا التفكير العلمي متضح المعالم في النظريه سنه 1837، لكن في الحقيقه العمل عليها وكل ما ادى اليها من سنه 31. صح، بدات تتضح معالم نظريه في ذهنه سنه 1837 ل 59، يعني قرابه ايه 22 سنه تقريبا. ظل يؤخر نشر الكتاب، يؤخر يؤخر يؤخر، مع انه في سنه 42 كان جاهزا في شكل 250 صفحة. يكفي 250 صفحة كافية تعرض النظرية. لماذا تؤخر؟ سوف نعود إلى هذا الموضوع لأسباب أيضا، هناك أسباب موضوعية جعلته يؤخر، لكن في رأسها الحذر العلمي، ويحاذر أن ينشر شيئا لا برهان عليه، لا دليل مكتملا أو شبه مكتمل عليه، لا يحب هذا، لا يريد أن يتورط هذه الورطة كعالم يحترم نفسه، يحترم نفسه ومسعى. إذن في صبر، في مثابرة، مثابرة أنك تواصل عليه في الموضوع إلى الحد الأقصى إن كان هناك حد، باستمرار. وإذا فتح موضوع على موضوع تواصل مع الموضوع الجديد أيضاً، وهكذا باستمرار. لكن الصبر قد تفرغ منه كآلة أو كآلية أو وسيلة إذا أنهيت أي جزئية بحثية معينة، خلاص تصبر عليها وتنتهي وتسيبها. لكن أما الموضوع الشامل يريد مثابرة، يريد مثابرة. كنت وأنا صغير يا أخواني لا أعجب يعني، بل يسوءني حين أقرأ بعض أبحاث لبعض المفكرين، لن أذكر أين وكذا، المهم يعني أقرأ 5 ورقات 10 صفحات. في 10 صفحات يا أخوان كنت أعلق هذا، أقول هذا لزملائي يعني وأضحكهم، تقرأ تقريبا 20-30-40-50 مصطلح جديد، مصطلحات جديدة توهمك أنه صاحب هذه المقالة ما شاء الله، يعني هذا الرجل متخصص في سك نظريات، يضع نظريات كل 5 دقائق. ليس هكذا، ليس هكذا بالمرة. وضع نظرية مسألة قد تستغرق العمر كله أو نصفه أو ثلثه، ما تستطيع تجمع أنك إيه وصلت إلى نظرية كل 5 دقائق وتحط المصطلحات نظرية كذا وكذا. هذا كلام صبياني، للأسف هذا يحدث عندنا في عالم العرب للأسف المسلم، كلام صبياني، وطبعا يشغل ويشوش ويربك العقول الصغيرة، وتظن أنها هي أمام فعل نظريات حقيقية. لا لا، كلام فارغ. العمل العلمي ليس هكذا، لابد أن يأخذ إيه، ولذلك لابد أن نتسلح بالصبر والمثابرة، لابد أن تقتل الموضوع. دارون كان ما شاء الله مثال العالم النموذجي في هذا الباب، ما شاء الله نفسه طويل جدا. يقول: ونصيب عادل من الابتكار، دائما يقول عادل يعني متوسط، يقول مش متفوق، من الابتكار، القدرة على إيش؟ الابتكار، على القدرة على الإبداع. يقول عندي حظ عادل بفضل الله، يعني مش كثير مش قليل. وأخيرا يقول: علاوة على الحصافة. شو الحصافة طيب؟ الابتكار عرفناه، طب والحصافة إيش تفيد في العلم يعني؟ الحصافة لا، الحصافة نوع من الحدس، يعني بدل نقول حدس، نوع من إيه؟ الحدس العلمي، أنك يمكن أن تربط بين أشياء متباعدة. ولذلك هو حين ذهب يعلل لنجاح نظريته في التطور والانتخاب الطبيعي، وذكر أيضا بكل إنصاف، قال: التطور فكرة مطروحة، يقول في عصره مطروحة كثيرا في المجتمعات العلمية والفكرية. طب لماذا كان أنا إيه عطائي بالذات متميزا؟ يقول، قال لماذا؟ قال: لأنه اجتمعت مجموعة حقائق كثيرة، خاصة حقائق جيولوجية وحقائق مستحاثية أحفورية وجدا وغير هذا عبر إيه؟ القرن الأخير، ولكن لم تجد هذه الحقائق الكثيرة المتناثرة إطارا واحدا ينظمها ويجمعها ويفسرها، يعني نظرية حقيقية عندها قدرة على إيش؟ تفسير كل هذا المنثور الحقائق. يقول: أنا فعلت هذا، نظريتي فعلت هذا، لذلك نجحت، مع أن الحقائق موجودة كما قال زمان الجاحظ، قال: المعاني ملقاة في الشارع. المعاني ملقاة في الشارع موجودة، عبر عنها. هذا الفرق بين شاعر وبين شويعر وشعرور، ولا مش صحيح، وبين شاعر ولا شاعر، وبين كاتب ولا كاتب، المعنى موجود. لما تقرأ أحيانا قصيدة معجبة تقول: عجيب يا أخي، المعنى معروف عندك، ولكن أنت تحجز أن تعبر عنه، أن تصوغه مثل هذه الصيغة، أن تكسوه هذه الكسوة. الشاعر يفعل هذا ويخلده، يخلد هذا المعنى، يبهجه، يحييه، يستحييه، يبعثه، كذلك الكاتب الكبير، وهكذا. هذه الحقائق موجودة، قل دارون، بس مين اللي يفسرها؟ مين يحطها في إطار واحد يفسرها كلها مرة واحدة ويجعلك يجعلك إيه؟ تنظم البعيد مع القريب من هذه الحقائق. شوف صلة القربة بين هذه الحقائق، عاد كل شيء واحد يفسرها. قال: أنا فعلت، أعطيت نظرية ثيري، نظرية حقيقية أعطيت، هنا غيري لم يفلح أن يعطي مثل هذه النظرية. فهذا سبب إيه؟ نجاحه العلمي، سبب نجاحه العلمي. على كل حال، بعد هذا المشوار الطويل كما قلنا لكم، والمعاناة عبر 40 سنة مع المرض لم تكن تسمح له بأن يطيل السهر، كان يغادر غرفة المعيشة في الساعة 10، يدس نفسه في الفراش في 10:30، ولكنه لا ينام إلا قليلاً بسبب التباريح والأمراض، وأيضاً بسبب تسلط الأفكار. يقول ابنه فرانسيس: كان يقوم من النوم ولا يستطيع أن يعود إليه بسبب الأفكار العلمية. الذي يزعجه بعض هذه الأفكار كان يكون في موضوعات قرر أن يتركها طوعاً، خلاص موضوعات مش هفكر فيها، بديش إياها، تفض نفسها كالهاجس، ويقوم الليل يبدأ يفكر فيها وكذا، فهذا كان يزعجه ولا يجعله يتهنأ بالنوم، فضلاً عن تباريح المرض. في الأخير ألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عيناً بالإياب المسافر. انتهى العالم الكبير والرجل الكبير. قيل مرة عن أينشتاين، وما زال يقال، أينشتاين كان عالماً كبيراً لكنه لم يكن إنساناً كبيراً. عجيب، عكس هذه الكلمة تقال في دارون. دارون كان عالماً كبيراً وكان إنساناً أكبر، مش حتى كبير، كان أكبر منه، كان إنساناً أكبر منه عالم. أينشتاين فرط حتى في أولاده، عنده ولدان من زوجته، لم يكن حتى يسمح لهما بأن يزوراه إلا قليلاً جداً، يعدهم بأن يذهب إليهم ولا يذهب إليهم، ما عندوش هذا التعاطف مع أولادي، مع أفلاذ كبدي. شوف دارون كيف تعاطف شديد شديد مع كل هؤلاء الناس، حتى مع الحيوان، مع الطير، في هذه الرحمة، في هذه الإنسانية النبيلة العميقة التي يحتاجها البشر. وعلى كل حال، وهذه ستخدم ضد تضمينات نظريته الإلحادية والتلحيدية، سوف نرى هذا في في نهاية السلسلة الثانية بإذن الله تعالى. الجانب هذا من دارون بالذات يخدم ضد التضمينات الإلحادية لنظريته، وبالعكس، ويشير من طرف خفي إلى قضية الإيمان وفرادة الإنسان وما يجعل الإنسان إيه؟ إنسانا. فكما قلت لكم في 19 من أبريل 1882 أغمض عينيه في نومة أيها الإخوة، ليست نومة أبدية كما ربما اعتقد هو واعتقد غيره، ولكن إلى حين كان يرغب أن يدفن إلى جانب أولاده الذين ماتوا في حياته كما قلت لكم، ولكن المؤسسة العلمية أبت أن يكون الأمر على ذلك، قالت لا، لا بد أن يدفن إلى جانب السير إسحاق نيوتن، وأكثر من هذا لا بد أن نقيم له تمثالاً يخلد ذكراه ويشير إلى أمثلته العلمية، ويكون في واجهة المتحف الملكي للتاريخ الطبيعي. أول ما تدخل المتحف موجود إيه؟ تشارلز داروين جالس، حاط رجل على رجل وجالس، تمثال عظيم استكتب الناس من كل دول أوروبا فيه، وألوف عشرات ألوف الناس ساهموا بالبنسات وبمئات وبآلاف الدولارات، كل ساهم بحسب ما يستطيع. وفعلا ويوم افتتاح تدشين عفوا هذا التمثال أو هذا النصب التذكاري حضر علماء كبار، وكان في مقدمهم كلبه يعني صديقه وتلميذه هاكسلي الذي توجه إلى أمير ويلز الذي كان حاضرا بناء على أنه ممثل أمناء الجمعية الملكية. أمير ويلز توجه له وإلى الحضور العلماء الكبار المفخمين وقال لهم لسنا نطلب منكم قبول هذا التمثال في هذا المكان المجيد من أجل الذكرى فقط، لأن هذا الرجل تشارلز داروين لن تعرو أو لن يعرو ذكراه النسيان بأكثر مما قد يعرو ذكرى كوبرنيكوس وهارفي وليام هارفي. هل يمكن أن ينسى كوبرنيكوس؟ مستحيل. أن ينسى ويليام هارفي؟ مستحيل. كذلك لن ينسى داروين. فالمسألة مش للذكر، شيء ثاني. كما أنني يقول هاكسلي لا أطلب منكم أن تتقبلوا وجود هذا التمثال في هذا المكان المجيد إشارة أو دليلا على التسليم الكامل لنظريتي في التطور. خلاص يعني هذا هو قال الكلمة الأخيرة، انتهى خلاص، هو رب العلم. قال لا، لأن العلم إذا فعل هذا بالذات، إذا قال هذه الكلمة الأخيرة انتهينا، الحقيقة المطلقة هي التطور. شوف العقل العلمي الجميل، هذا كلام مين؟ هاكسلي، كلب داروين المتحمس جدا لداروين، لكن عالم برضه، عقل علمي، قال لك وضلها نظرية وممتازة ونؤمن بها إلى الآن. ممكن في يوم من الأيام تتأخر، ممكن لا تثبت بعد هيك، ممكن تنهار، مش عرفنا، وممكن تزداد إيه ثبوتا. في نوع من الحيدة العلمية، نوع من إيه؟ الرصانة. يقول هذا مش إشارة على التسليم إيه؟ الكامل أو التام المطلق إيه؟ بنظرية داروين في التطور، لأن العلم إذا فعل هذا فقد آذن بانتحاره. ولكن نفعل هذا، إحنا عملنا له تمثال وحطناه هنا، نفعل هذا من أجل أن نقيم مثلاً لطلاب العلم في كل مكان على أمثولة حقيقية للعالم. بدك انت عالم حقيقي؟ تعرف كيف تكون عالم؟ ايش اخلاق العالم؟ ايش ادب العالم؟ ايش جهاد العالم؟ كفاح العالم؟ تشارلز داروين. داروين نموذج للعالم الحقيقي فعلا. قال عشان هيك احنا ايه؟ اقمنا له هذا التمثال. الى اليوم موجود التمثال، تمثال جميل وضخم. موجود ايه؟ في مقدمة المتحف. نختم هذه الحلقة الثالثة والأخيرة يا اخواني بمرور سريع على بعض او اكثر حتى كتب تشارلز داروين. السريع فقط أسماءها عشان نعرف إيه، وتقريبا بدنا نذكر في كل يعني إيه كتاب ونوع الكتب في كم ألف هذه الكتب. جهاد متواصل سنين وأشهر طويلة في كل كتاب تعب. عنده ثلاثة كتب جيولوجية يمكن ذكرناها في الأول. أول شيء يوميات الأبحاث، يوميات الأبحاث Journal of Researches، هذه إلها علاقة إيه بالبيجل وأحداث رحلة البيجل. عنده بعدين كتاب اسمه إيه زي ما قلنا إيه ملاحظات طبيعية جيولوجية عفوا جيولوجيكال اوبزرفيشنز اون ساوث امريكا، ملاحظات جيولوجية عن امريكا ايه الجنوبية رحلة البيجل برضو. بعدين الكتاب الاخير ذكرناه وتحدثنا عنه بسرعة اللي هو ايه الحيود المرجانية اللي هو ايه كورال ريفز. كورال ريفز هذه الكتب الثلاثة مش كبيرة، استغرقته 4 سنوات ونصف السنة من العمل المتواصل المضني عشان يألفها. في ابتكار كما قلنا. الحدود المرجانية هذا في نظرية جديدة. عنده كتاب أيضا اسمه إيه؟ اسمه زولوجي of the voyage of the beagle، يعني حيوانيات رحلة البيجل. حيوانيات رحلة البيجل. عنده كتاب اسمه إيه؟ سيريبيديا. هذا كتاب عجيب. 8 سنوات يؤلف في السيريبيديا. شو السيريبيديا؟ هدابيات الأقدام. هدابيات الأقدام. العرب يسموها إيه؟ البرنخيل. برنيكل. الإنجليزي السيريبيديا هذه لاتينية. يسموها إيش؟ برنيكل. برنيكل نوع من المحار. محار. حيوانات مفصلية تنتمي إلى تحت الشعبيات المهمة. توجد في البحر. تلتصق بالأشياء هناك. بالصخور بأي شيء. مهم كائنات بحرية. محار. دارون كتب كتاباً كبيراً عن السيريبيديا هذه. 8 سنوات يشتغل عليه. عجيب. ومن دراسته الموسعة المعقدة المضنية للسيريبيديا استنبط إيه؟ أدلة. أتى بأدلة جديدة عن نظرية التطور. أنه في تطور. مع أنه ما كانش هدفه. هدفه إيه؟ أن يفهم هذا الكائن البحري. المحار هذا. 8 سنوات. شوف مثابرة. مثابرة عجيبة يا أخي. جهد جبار. بعدين عنده كتاب اسمه إيه؟ تلقيح الأوركيديا. تعرف الأوركيديا؟ سحلبيات العرب يسموها الأوركيديا. طبعا في أفلام عنها ومواصفاتها الجنسية والكيان الفارخ. المهم وزهرة الأوركيدا الضخمة هذه. وحنشوف النظرية في نوع من الأوركيد يا إخواني. يعني هذا عشان تصل للرحيق اللي فيه بدك إيه؟ بدك تقريبا يعني 30 سنتيمتر. وحنشوف هذا كان شكل دليلا من أجمل الأدلة. لم يعيش داون ولا ألفرد راسل وواليس، هم الاثنين تحدثوا عنه على فكرة، لأن داون عنده الكتاب هذا عن إيه؟ عن تلقيح السحلبيات fertilization of orchids. تنبأ فيه بأنه سمعت قال في مدغشقر، قالوا العلماء علماء الثقات أنه في أوركيدا الزهرة تبعت عشان تصل للرحيق 30 سنتيمتر، من 27 إلى 30 سنتيمتر. قال أنا بقول ما دام الزهرة هذه موجودة لازم يكون في فراش الماس تبعه طوله 30 سنتيمتر، وحيدخلها وكذا. وما عاش عشان إيه؟ إن شاء الله إحنا في حلقة إيه مقبلة سوف ترون فيديو لهذا الأوركيد وهذه الفراشة أم 30 سنتيمتر. شيء عجيب. وتحقق ما ذكره داروين وألفرد راسل وولس. علم علم في علم وفي فهم لشيء معين. طيب عنده كتاب اسمه إيه؟ Climbing Plants، النباتات المتسلقة. 4 أشهر يشتغل فيه. طبعاً تبع الأوركيد هذا والسحلبيات 10 أشهر متواصلة يشتغل عليه. كتاب صغير. النباتات المتسلقة 4 أشهر. عنده كتاب اسمه إيه؟ Variation of Plants and Animals Under Domestication، يعني التغاير أو تمايز. كل شيء بصير لحاله يعني. تمايز أو تغاير الحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين. Domestication تحت تأثير التدجين. هذا الكتاب له جزءان. هذا الكتاب له جزءان. جزء 1860 نشره. جزء الآخر 1868. كلفه الجزءان 4 أعوام وشهرين من العمل المضني الشاق عن الموضوع هذا. تمايز النباتات والحيوانات بتأثير التدجين. عنده الكتاب المشهور طبعاً المهم Descent of Man. Descent يعني نشوء أو تحدر. المعنى اللفظي التحدر. شيء يتحدر. انحدار حتى معناه كمان. والمقصود النشوء. والمقصود يعني ظهور الإنسان إيه ككائن. Descent of Man. نشوء الإنسان. نشأة الإنسان. يمكن أن يترجم تحدر الإنسان بس مش مفهوم للناس التحدر. هذا الكتاب كما قلت ترجم إلى العربية في 3 أجزاء كبيرة. كتاب جميل. ومهم وخطير. ليش طيب؟ نشره طبعاً ألف تقريباً وثمانمائة إيش وسبعين. يمكن 71 72. 71 لأنه 1859 نشر أصل أنواع. أرجعت عنه الحديث آخر شيء لأنه كتاب العمر هذا آخر شيء هذا عن أصل أنواع. وما ذكرش أي شيء عن الإنسان. إذا واحد قال لك ما هو داون ذكر في أصل أنواع الإنسان أصل قرط، والله أنت لا فهم شيء، أنت مدعي، أنت عكس داون تماماً. ولا دارس ولا فتحت كتاب أنت أصل أنواع ولا تكلم عن الإنسان بالمرة، لأنه موضوع حساس وخطير. النظرية طبعاً يعني كان هي كثير نظرية شاملة أصلاً، هي تتحدث عن كله، عن النباتات والحيوانات والإنسان وعن كله. دولك البداية كلها من إيه؟ بروتوزوا، يعني كائن وحيد الخلية، انتهى في الأخير إيه؟ بالهومو سابينس. معناها كله داخل هنا صح؟ كويس. بس ما تكلمش عن الإنسان ولا مرة قال. ليه؟ لأن الموضوع حساس ومتفجر وخطير. معناه أنت ضد الكتاب المقدس والإنسان يعني جاي من حيوانات أخرى مش من إنسان زيه، وإيش القصة هذه؟ حصل مشكلة. قال لك لا، في آخر أصل الأنواع إيش قال؟ قال سيلقى الضوء على نشأة الإنسان وتحوله. كأنه بقول أنا ألقيه غير القيمة بعرف، بس يعني في وعده كرمس إنه سيلقى الضوء، صيغة الباسل يعني سيلقى الضوء. كأنه بعدين وفى بعد تقريبا 12 سنة ونزل على المطبعة الكتاب العجيب هذا نشأة الإنسان The Saint of Man. كويس؟ هذا الكتاب أنت هتقرأ هتستغرب، معظم الكتاب جزئين كملات بتحدث عن ماذا؟ وهذا مذكور في العلوم الفرعي له، عن ما سماه دارون Sexual Selection، الانتخاب الجنسي. هتقول ما فهمناش الطبيعي عشان نفهم الجنسي، طبيعي في الحلقات الجاية هتفهم مليح مليح بإذن الله تماما، هتعرف تماما ما هو الانتخاب الطبيعي. لكن الآن نشرح بسرعة الانتخاب الجنسي. لما دارون درس طبعا قبل كتاب سنت اوف مان، كان كل الفكرة في رأس دارون هو الانتخاب الطبيعي. أشهر آليات التحول والتطور الانتخاب الطبيعي. لما بدأ يفكر في الإنسان طبعا بدرس الحيوان باستمرار، هو برز أمامه مفهوم جديد، الانتخاب الجنسي. الانتخاب الجنسي مش الانتخاب الطبيعي العشوائي غير الواعي وغير الهادف، لا، انتخاب جنسي تقوم به الحيوانات نفسها، تقوم به الحيوانات نفسها. عشان نبسط هذا نشرح بكلمتين. الانتخاب الجنسي له صورتان، صورة صراع الذكور على الإناث، والصورة الثانية انتقاء الأنثى للذكر. هذا هو الانتخاب الجنسي. كيف يعني؟ هنشوف. صراع الذكور على الإناث، نفترض مثلاً مجموعة من الوعول، واحدين أو أكثر، تتصارعوا إيش؟ على ظبية، على أنثى الواحد، تمام؟ إيش بده يصير؟ ستراكل، يصير كلاش، اصطدام، حرب حقيقية يعني. وتستخدم وعول ماذا؟ قرونها، تمام؟ القوي هو الذي يفوز بالأنثى. يقول دارون على طريقته طبعاً في تفسير التطور والتحول، وهكذا بعد أجيال، سواء مئات أو ألوف الأجيال، حيبقى دائماً الوعول ذات القرون إيش؟ القوية المتينة الكبيرة المناسبة إيش دائماً لكسب المعركة. الوعول قرون صغيرة ضعيفة حتفنى ملهاش. هنا مش الانتخاب كان طبيعي، انتخاب جنسي بسبب صراع الذكور على الأنثى. الضعيف اللي ما عندوش قرون راح انتهى خلاص، ما خلاص لن يبرر يعني، مش هيعمل باسق لإيش؟ لجيناته. طبعاً ما كانش أيام دارون في كلمة إيه جينات طبعاً، أول مرة استخدمنا كلمة جين 1909، ولا كان بعرف إنه في كروموزومات وفي جينات أبداً. في عنده نظرية خاصة بالوراثة هشرح لكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة، اسمها نظرية شمولية التكون، Pangenesis. نظرية سأبسطها لكم، نظرية براعم كذا، مو قصة، ما علينا. هنشوف نظرية في الوراثة فشلت طبعاً لما اكتشفنا النظرية الحقيقية في الوراثة. فالمهم، فإذا هذا الصورة. الصورة الثانية، لا، الأنثى تنتخب الذكر، زي مثال إيش؟ الطاووس. الأنثى تنتخب الذكر، جميل، حتفنى، لن تبرر إيش؟ براعمها، لن تبرر جيناتها، لن تمرر عفوا، حتنتهي. الطاووس اللي يبقى إيش هو طيب؟ أبو ذيل كبير وجميل، بفضل مش الانتقاء الطبيعي، بفضل الانتقاء ماذا؟ الجنسي. هذه الفكرة الرئيسة اللي بتخص لك كتاب إيش؟ انتقاء نشأة الإنسان في جزئين، اللي بركز فيه عن ماذا؟ عن الانتقاء الجنسي، وأمثلة كثيرة من حيوانات كثيرة، لكن هذا ملخص فكرة الانتقاء الجنسي. طيب، عنده الكتاب اللي حدثتكم عنه اليوم أكثر من مرة، اللي هو إيش؟ Expression of the Emotions in Man and Animals، التعبير عن العواطف لدى الإنسان والحيوانات. طبعاً كتاب نشأة الإنسان حقق نجاحاً مذهلاً، نفس الشيء في أول يوم باع منه تقريباً أو بيع منه لا أدري يعني نسخ كثيرة. يمكن ما نافسه في النجاح هذا إلا كتاب التعبير عن الانفعالات، هذا باع 5267 نسخة في يوم واحد، شيء عجيب. تقريباً هي كل نسخة كتاب أصل أنواع نفس الشيء، نجح وباع كل نسخ الطبعة الأولى في يوم واحد 1250 نسخة، الطبعة الثانية 3000 نسخة وبيعت. أصل أنواع The Saint of Man والتعبير على العواطف، ثلاث كتب حققت نجاحاً كبيراً. لكن التعبير عن الانفعالات هذا كما قلنا 5267 نسخة في يوم واحد، كتاب جميل والموضوع جميل للناس وحساس، كيف الحيوانات تعبر عن عواطفها وانفعالها. مقارنة بالإنسان. عنده كتاب اسمه إيه؟ Insect Invarious Plants، النباتات الملتهمة للحشرات. هذا كتاب نشره سنة 75، لكن ملاحظاته هذه اللي استفاد منها وحشدها في الكتاب 16 سنة، يجمع ملاحظات على مدى 16 سنة، بعدين أوضحها في هذا الكتاب الصغير، النباتات آكلة أو ملتهمة للحشرات. جميل. عنده كتاب اسمه Effects of Cross and Self Fertilization in the Vegetable Kingdom، تأثيرات Effects يعني تأثيرات التلقيح المتبادل Cross Fertilization، تلقيح متبادل Self Fertilization، تلقيح ذاتي في النباتات، تأثيرات التلقيح المتبادل والتلقيح الذاتي في المملكة النباتية. كتاب عن الموضوع هذا. عنده كتاب اسمه إيه؟ The Different Forms of Flowers etc. الأشكال المختلفة للفلاورز، يعني شو اسمه هذا، الزهور وإلى آخره etc. كتاب عن الموضوع هذا. برضو هذا منه جزئين، جزء أول 67، جزء ثاني سنة 80. في سنة 79 نشر كتاب الدكتور أنست كراوس اللي هو اسمه إيه؟ Life of Erasmus Darwin، عن جده. دكتور كراوس هذا ألف كتاب عن جد دارون، نشره دارون، هو نشره، ولكن أضاف إليه صورة وصفية لشخصية جده إرازمس، أخذها من معلومات للعائلة يعني متاحة لديه. سطح التربة هذه النباتي عن طريق فعل الديدان، يعني بتأثير الديدان. كتاب 1881، هذا تقريبا آخر. نأتي الآن إلى كتابه الأشهر، أصل الأنواع عبر الانتخاب الطبيعي، يعني بآلية by means، يعني بآلية أو آليات الانتخاب الطبيعي، the origin of species by means of natural selection، أصل الأنواع بآليات الانتخاب الطبيعي. هذا كتاب العمر، هو قال هذا إيه؟ كتاب حياتي، هذا كتاب حياتي. ذكرت لكم أنه افتتح أولى كراسات هذا الكتاب سنة 1837، أولى الكراسات، تمام؟ يقول عاد: عندما أرى قائمة الكتب من جميع الأصناف التي قرأتها وقمت بتلخيصها بما في ذلك سلاسل كاملة من السجلات ومحاضر الجلسات، أشعر بالدهشة من مثابرتي. شفت؟ هو بشهد نفسه، يعني ما قدرش ألف أصل أنواع هكذا من فراغ، قال قرأت كميات مهولة من الكتب، وقفت على كميات مهولة من المحاضر، السلاسل، المعلومات، عشان أقدر إيش؟ أضع كتاب أصل الأنواع. قال أنا نفسي بندهش من المثابرة اللي عندي. نعم. كيف قصة الكتاب باختصار غير سفينة البيجل وملاحظاته اللي حنذكرها بالتفصيل في الحلقة المقبلة؟ في 1838 وقع في يده نسخة من كتاب توماس مالثوس المشهور جدا طبعا عن التكاثر السكاني population، وقعت في الدار. بدأ يقرأ، ألهمته هذه، وخاصة هو مهيئ لهذا الإلهام، التخذ هذا الإلهام لأنه مهيئ بما تحصل لديه من معلومات وملاحظات ومراقبات سابقة كثيرة عبر سنين طويلة، من 31 إلى 37 سنوات على الأقل. ذكر توماس مالثوس في Population أن السكان البشر يعني الناس قادرون على مضاعفة أعدادهم كل 25 سنة. نحن اليوم مثلاً 5 مليار نفترض، بعد 25 سنة أو مليار بصير 2 مليار بعد 25 سنة، لكن هذا لا يحدث، ما بصير شيء. طبعاً ليش ممكن البشر بتضاعفوا كل 25 سنة في زمان مالثوس؟ بتضاعفوا بقوة أسسية أو بمتوالية هندسية، خلينا نقول يعني مثلاً إيش نقول؟ إيه 2 يصير 4 8 16 32 64 هيك تضاعف البشر بصير وفقا أو تبعاً لمتوالية هندسية، فيما يكون ازدياد الموارد، الأرزاق، المحاصيل تبعاً لمتوالية حسابية. نخلي أسها مثلاً يكون 2، يعني 2 4 6 8 10 12، يعني متوالية إيش سموها؟ حسابية. طبعاً إيش حسابها؟ سيحدث انكسار المحاصيل، منتوجات، الموارد وفق متوالية حسابية، السكان وفق متوالية هندسية، 2 4 8 16 كذا، مصيبة. سيأتي يوم لا نجد إيه؟ ما ما يقوتنا، لكن هذا لا يحصل، هل تلاحظ هذا؟ وطبعاً هذا ما لاحظته بطريقة أخرى، قال هذا اللي بيصير في الطبيعة، هذا اللي بيصير في الطبيعة. كيف بيصير في الطبيعة؟ إيه؟ عندك أنت حيوانات مثلاً، خاصة الحيوانات الدنيئة الصغيرة هذه، تفقس بيوضاً شيء عجيب، كثرة كاثرة، أليس كذلك؟ شوف الذباب، شوف البعوض، أنت حتى السلاحف، شوف السلحفة قديش تضع بيضاً، أعداد كبيرة. لكن في الأخير النسل يكون إيش؟ محدوداً ومضبوط تقريباً، يبقى في نفس النسل. لماذا؟ طبعاً هي تضع بيوضها هنا، يأتي التمساح يأكل هذه البيوض، يأتي ما يغرق هذا العشب الرملي، تدخل في البحر يأكلها الأسماك. في الأخير من 1000 بيضة مثلاً للسلاحف ربما تفقس 5-6 والباقي يهلك. وكذا في الكائنات الأخرى، هل صحيح؟ فهذا أوحال الآن مبدئياً بفكرة ماذا؟ النيتشرال سيلكشن، الانتخاب الطبيعي، الانتخاب الطبيعي، إنه مش الكل عنده فرصة متساوية لكي يعيش، لا لا لا، في صراع هنا، في احتدام، في اصطدام. مين اللي بده يعيش؟ اللي عنده الفرصة الأكبر لأن يتكيف، فتستر، هذا متكيف أكثر من غيره، بيقدر يتغلب على تحديات الظرف. أحب أن ينتعل جيدا نعله، يربط نعله حتى يجري بشكل جيد. فقال له الثاني: يا أحمق، أتحسب أنك تسبق الدب يعني إذا أحكمت رباط نعلك مثلا؟ قال: لا يهمني أسبقه، هم أسبقك أنت. لأنه في الأخير الدب إذا حظي بأحدهما سيترك الآخر، وأنا مش صحيح. فأنا اللي يهمني مش أسبق الدب، صعب أن أسبقه في الأخير، كنت واحد مش أسبقه، أسبقك أنت، أنت اللي حتكون الضحية، حينتهمك الدب، راحت جيناتك يعني بلغة اليوم، مش حيكون لك خلف، أنت حتضيع، أنا اللي حعيش. هذا هكذا يعمل الانتخاب الطبيعي. كيف علي؟ قال له: لا يهمني أن أسبقه، يهمني أسبقك أنت، أنت حتكون لقمته، أنا حأنجو، بمرر جيناتي وكل ذرية بعيش. بمعنى آخر وربما نختم بهذا التعليق، نحن لا رزق، ما تكلمناش عن الأصل أنواع، نحن الآن أبناء من طيب؟ كل نحن، أنا وأنت وهي وأي واحد فينا، نحن أبناء الفائزين. طبعاً فيش واحد اليوم على وجه الأرض إلا وهو سلالة للفائزين، للمتكيفين. طبعاً في ناس كثير أكلتهم الأرض ولم يخلفوا عقباً، لم يتركوا من يذكر بهم. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا متكيفين يا إخواني، لم يتلائموا. هذول اللي أكلوا تمساح، اللي أكلوا دب، اللي أكلوا أسد، اللي أكلت عاصفة، اللي مات من البرد، اللي مات من الجوع، اللي مات في معركة، راحت عليه، كله راحت عليه. أما الذين يتغلبون على الكوارث الطبيعية والكوارث البشرية وعلى الحروب وعلى المجاعات بأي سبب من الأسباب، هؤلاء المتكيفون الجيدون يعيشون ويمررون ماذا؟ جيناتهم، حصلهم أولاد، الأولاد أولاد، وهكذا. فإحنا الآن كلنا نحن أبناء ماذا؟ المتكيفين، نحن أبناء الناجين، نحن أبناء الناجين. على كل حال، طيب، فإذا مقالة مالتس، توماس مالتس، ألهمت داروين جدا. زي ما قلنا في 38، في 38. سنة 1842 كتب داروين بخط يده ملخصا للنظرية، الآن صار عنده تقريبا هيكل نظرية، مع شوية لحم فيها، في 35 صحيفة، 35 صفحة، نظرية التطور بالانتخاب الطبيعي، 35 صحيفة. في غضون صيف 1844، يمكن ذكرت قبل 42، لا 44، طورها، بسطها ومدها، فملأت 230، في مرة يقول لك 250، ما تفرقش، 230 صحيفة، يعني تقريبا نصف كتاب أصل أنواع الذي سيطبع بعد ذلك في 59. جيد، النظرية الآن شبه تكاملت. لماذا لم ينشرها؟ كان ممكن ينشرها في 44، لم ينشرها لأسباب كثيرة ذكرت لكم منها الحذر العلمي، وهو في طبيعته كعالم رصين وقور وذا مصداقية وغير حريص على الأسبقية التي كان يتقزز منها، كما ذكرت لكم يتقزز من حرص الناس على الشهرة من خلال الأسبقية، يعني أنا أول واحد، ما يهمنيش أول واحد، يهمني أني أجيب نظرية صحيحة تشتغل صح، تفسر، شوف عالم ذكي هو، فما يستعجل شو عشان عشان يأخذ الأسبقية أنه أول واحد، ما في مشكلة. إلى أن وصله في صيف 1858 خطابا من أرخبيل الملايو، الملايا يعني أرشيبيلاغو، من عالم طبيعي معاصر له مواطن اسمه ألفرد راسل واليس، ألفرد راسل واليس، بعث له خطاب مرفقا بماذا؟ بمقالة علمية مكتوبة بأسلوب ممتاز، مقسمة بطريقة مذهلة، فيها نوع من البرهنة يعني العلمية طبعاً المختصة بهذا الحق من العلم بطريقة جيدة ومقنعة، ويا للعجب نفس نظرية داروين غير مفهومة بطريقة غامضة غير محددة indefinitely عن النموذج الأصلي original type، يعني تعبير طويل عن ماذا؟ عن تنوع الأحياء، عن تطور الأنواع لألفرد راسل واليس. لما قرأ هذه المقالة ومكتوب فيها بكل أدب، هذا واليس عالم مؤدب جدا، طبعا هو عمر طويلا وعاش بعد داروين ودخل في القرن العشرين، أنا عندي مجموعة أعماله كاملة بالإنجليزي، عجيب، وهو عالم روحاني أيضا، وختم حياته يعتقد بالروحانيات، وطبعا مؤمن وعميق الإيمان بالله، وعنده بعض التحديات لنظرية التطور تؤكد أن الإنسان مخلوق ليمعن النظر فيها من خلال مقاربة إيش؟ عاد جيولوجية. أسقط في الدار، ماذا أفعل؟ مصيبة. كان بيقدر طبعا يكتمها، يحرقها، يرميها، وما عندوش كذا، لا لا يفعل هذا، لا يفعل هذا، يستحيل أخلاقي. فذهب محبطا مسقطا في يده إلى مين؟ إلى اثنين، إلى لايول نفسه وإلى جوزيف هوكر. قال بيش أساوي؟ شوفوا، وأنتم تعرفوا أن أنا فعلا اهتديت هذه النظرية، وعندي فيها 230 صفحة، وعند رسالة أرسلتها في إيشو 40 عيه إلى أسا غري. أسا غري بوتانيك، هذا عالم نبات كبير أيضا، أمريكي أصله طبعا، هو تقريبا سويسري لكن عاش معظم حياتي في أمريكا، أكبر علماء النبات الأمريكان، أسا غري اسمه، أسا غري يعني أسا الرمادي. فالمهم قال عندي رسالة، وحدث أسا غري عن الموضوع هذا، ورسالة موجودة وأبحاثي هاي موجودة، ما نشرتهاش صح. طيب، وما اقدرش انا اكتم ايه؟ مقاله صديقي ولسا، ما اقدرش، عمل علم اهتدى لي من حقي، ماذا افعل؟ دلوني. فكان نعم الناصحين هوكر ولايل قالوا له احسن شيء ترسل انت ايش؟ رسالتك لأسجري، يعني هذه قبل سنوات، ترسلها تطمن كلام عن تطور وانتخاب الطبيعي، ترسلها تنشرها يعني، وبتنشر ايه؟ بحثا لك عن الموضوع. ومع ذلك الى الاثنين تنشر ماذا؟ مقاله ألفرد راسل واليس، والتاريخ بيحكمه ولا ما بيحكمه؟ وبالطريقه هذه بتضمن انك لم تفقد ماذا؟ الاسبقيه، لانه يعني من ناحيه عمليه واضح انك انت قبل سنوات بحث الموضوع وكتب فيه وبعث رسائل عالم كبير في امريكا عن الموضوع وهو بيشهد، هيك بتقوم. وهذا ما فعله داروين، صاحب الضمير الحي اليخضع، سبحان الله، وهي رساله، ولا في نت ولا في فضائح ولا في اعلام ولا في فضائيات، رسالة ممكن هو يدعي أنه لم تصله، لم يتسلمها أصلاً، والله صحيح، لكن هو لا، ضمير، ضمير حقيقي، إنسان نبيل وعظيم هذا الرجل. وفعلاً هي هذا إيه ما حصل يا إخواني، عشان نكون دقيقين، رسالته لأسا غري في 57، يعني قبل إيه؟ سنة، مش في الأربعينات كما تذكرت، لا، في 5/9/57، قبل سنة، على إيه؟ رسالة إيه؟ ألفرد راسل واليس. وفعلاً نشرت هذه الأعمال الثلاثة في سجلات اجتماعات الجمعية اللينيائية، زي ما قلنا هي لينيان سوسايتي، نسبة إيش إلى كارل لينيس. وبعدين على نصيحة، نزول على نصيحة هوكر أيضا ولايول، قالوا له الآن خلاص أنت عملت عليك، ابدأ الآن في إعداد كتاب للنشر، مش مقالة مثل واليس، بدنا كتاب إحنا ينزل السوق يتضمن نظريتك بكل براهينها المتحصلة الآن، تفضل اشتغل. قال بدأت أشتغل، كلفني هذا تقريبا 13 شهرا من العمل المتواصل، من سبتمبر 58 الى نوفمبر 59، 13 شهر يشتغل ليل نهار، لما نزل مجلده ايش؟ اصل الانواع بالانتخاب الطبيعي، الكتاب الذي اثار ايه؟ الضجه الكبرى، ولا يزال الى اليوم كتاب عظيم هذا، وكتاب كبير. أكثر العلماء يرون أنه لا يضارع كتاب السير إسحاق نيوتن المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية، برنسيبيا، رب البرنسيبيا، المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. إيش الفلسفة الطبيعية؟ علم الطبيعة، ما كانوا يسموها الفيزياء أو علم الطبيعة، كانوا يسموها الفلسفة الطبيعية لعلم الفيزياء، المبادئ الرياضية. المبادئ هذا كتاب عظيم جدا على الإطلاق، لا يضارع في الأهمية إلا كتاب إيه؟ أصل الأنواع، على الأقل لجهة ماذا؟ التأثير في المجتمع العلمي، في الفكر العلمي، يعني أكبر كتابين تركا تأثيرا هما هذان الكتابان، كتاب نيوتن آيزاك نيوتن وكتاب تشارلز داروين. وكما قلت لكم الطبعة الأولى من أصل الأنواع حازت رضا كبيرا وبيعت كل نسخها في أول يوم 1250 نسخة في يوم واحد. طبعا هذا زمان في القرن التاسع عشر في العهد الفكتوري، يعتبر نجاحا غير عادي على الإطلاق، غير وخاصة كتاب زي هذا علمي. سهل ربما بيع هذا الكتاب كما قلت لكم، الأذهان مهيئة لتلقي الجديد حول فكرة التطور. بعدين يبدو أن ما عرف به السيد داروين من سلاسة الأسلوب، وكان لا يؤمن تشارلز داروين بأنه يجب على العالم أن يكتب بإنجليزية عالية، كان يقول كلام غير صحيح، لا، يكتب بإنجليزية بسيطة، أهم شيء العلم، المعلومة، الفهم، مش اللغة والديباجة والزخرف. قال لا يهمني، لا يؤمن بهذه الفكرة هو، فيكتب بلغة بسيطة جدا وسلسة يفهمها كل من قرأها. أي واحد فيكم الحين بيقدر يقرأ أصلا هو يفهمه تماما من غير أي جهد، سبحان الله، مكتوب بطريقة سهلة مبسطة. كان لذلك تارون كان ينقم على الألمان، يكره في الألمان على أنه يحترم عقلهم العلمي جدا. كما قلت لكم معظم قراءاته بغير الإنجليزية بالألمانية كانت، التي لا يحسن هي أن نطق بها وينطقها كالإنجليزية، وكان يسمى اللغة الألمانية فيردام، يعني فيردامت ينطقها كأنها إنجليزية، يعني فيردامت، يقول اللغة الملعونة، يقول فيردامت هذه. لماذا؟ لأنها معقدة، لغة معقدة في التعبير، وينقم على الألمان أنهم لو أرادوا لكتبوا بلغة أسهل، يقول تكتبوا أسلوب أسهل من هيك، أسلوبكم معقد جدا، يقول مش مفهوم. كان يتعب أحيانا، يمكث فترة طويلة كي يفهم جملة ألمانية، وفي الأخير ينجح في فهمها كما هي، يقال من المثابرة برضو هي والصبر، أو الصبر هنا صبر. على كل حال هو بيتحدث عن نفسه طبعا بفرح، يقول وبيعت نسخ الطبعة الثانية 3000 نسخة، يقول وبلغني طبعا قال أنها ترجمت فضلا عن كل الألسنة الأوروبية، ترجمت لكل الألسنة الأوروبية طبعا كده، ترجمت إلى لغات مثل يقول الإسبانية والبوهيمية، تشيكوسلوفاكيا والبوهيمية والبولندية وحتى اليابانية، قال طبعا إنجليزي ما هي لغة إنجليزية، ألماني فرنسي إيطالي كلها ما في كلام، لكن حتى لغتها حتى اليابانية، طبعا العربية لم ترجم إلى القرن العشرين للأسف الشديد. ويقول ظهرت ريفيوز كثيرة، عروض كتب اسمها ريفيوز، ظهرت عروض كثيرة لأصل الأنواع. وجلست فترة، قال يعني مدة أحصي هذه العروض، قال ثم تركت هذا لكثرتها. صعب لحقها عروض بالمئات والمئات والمئات، عروض علمية، مجلات علمية محكمة ومحترمة، قال كثير جدا عروض كتابي، الله جعله قبول سبحان الله في المجتمعات العلمية. قال وبلغني أنه يصدر في ألمانيا كل سنة أو سنتين مسرد، اللي هو بيبليوغرافي، يعني بيبليوغرافي مسرد عن ما يعرف لديهم دار أول مدير المتحف، هذا عالم من كبار علماء وأكبر عالم باليونتولوجي، يعني عالم مستحاثات، عالم حفريات للأسف شيء، وعالم شيء كبير وله فضل على علم الحيوان وعلم المستحثات، لكن يبدو كما قلت لكم الحقد غير الصحي غير الصحيح هو الذي حمله على أن يتطرف في موقفه من داروين ومن نظريته ومن أدلته، مع أن المستحثات اللي جمعها هو كمان نفسه ريتشارد أوين وارتبها في متحفه تشهد لداروين، تشهد، لكنه غض الطرف عن كل هذا واشتط في موقفه. ديزرائيلي أيضا الذي سيصبح بعد ذلك رئيس الوزراء قال مازحا طبعا أنا مع الملائكة ضد نظرية التطور، أنا مع الكتاب المقدس ومع الملائكة ضد النظرية الملعونة هذه، هذا كان من المعارضين الأشداء. طبعا رجال الدين أكيد في الجملة كانوا معارضين، وإن كان أشهرهم كما قلت لكم أسقف أوكسفورد اللي هو ويلبرفورس، وذكرنا لكم المناظرة بينه وبين توماس هاكسلي وماذا جرى بينهما. من أشد المعجبين كان هاكسلي نفسه عاد، وانقلب موقف هوكر وموقف أيضا تشارلز لايول إلى الموقف المؤيد للتحول وتطور الأنواع، وكان هذا مكسبا علميا كبيرا. أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أن نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة الرابعة شرح النظرية بتبسيط، ثم بعد ذلك حشر الأدلة المختلفة عليها حسب ما وصلت إليه آخر التحقيقات والأبحاث العلمية. أكيد مش هنجتزئ ومش هنعول كثيرا حتى على الأدلة التي ساقها داروين نفسه، لا لا لا، بدنا أحدث الأدلة وأقوى الأدلة، عشان إذا أردت أن تصارع فأنت تصارع ماذا؟ الأقوى أو الأفضل أو تسلم. وإحنا على كل حال مستريحون منذ البداية، سواء رجح أي ميزان هذه النظرية أو شال ميزانها، إحنا غير أي مضارين بإذن الله تبارك وتعالى. بكلمة واحدة نقول لكم، بكلمة واحدة عشان تفهموا بس جوهر الموضوع، يعني حتى لا تتحيروا، يعني إلى اليوم أكبر عتاة الملاحدة وهم من أذكى من يفهم هذه النظرية ويدافع عنها وهو ريتشارد دوكنز بلا شك، يعني ومن أجمل من كتب عنها أيضاً. عنده إيه؟ المهم كتب كثيرة في الدفاع عنها، أكثر من كتاب، كتب كثيرة جميلة جداً وحائز على إعجاب القراء والعلماء، ولكن الرجل عنده التباس شديد جداً. ريتشارد دوكنز دائماً يرى أنه إما الله وإما القوانين الطبيعية. إذا قلت القوانين الطبيعية هي التي تشتغل، إذن الله غير موجود. إذا قلت الله موجود يشتغل، إذن لا مكان للقانون الطبيعي. أعتقد أن أي مسلم بسيط عادي وساذج التفكير في دينه يفهم أن هذه مغالطة، على الأقل عندنا في اللاهوت الإسلامي، في العقيدة الإسلامية غير مقبولة، لا مكان لها البتة، أليس كذلك؟ المسلم يفهم براحة، براحة الضمير كاملة، أن الله لا يفعل مباشرة، الله شاء منذ البداية، والقرآن طافح بالأدلة على ذلك منذ البداية، أن يفعل بتوسيط ماذا؟ أسباب اللي احنا بنسميها الآن القوانين إيش؟ الكونية والطبيعية. هذا طريقة عمل الله. ما المشكلة إذا كان الله يريد أن يخلق الأنواع وأن ينسل بعضها من بعض بطريقة الانتخاب الطبيعي؟ ما في أي مشكلة. والقرآن يقول هذا، القرآن يقول يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد، تخيل، بل هم في لبس من خلق جديد. والله صحيح، ما لكم لا ترجون الله وقد خلقكم أطوارا، في إشارات مدهشة وعجيبة. وأما أنه خلق آدم، هو قال لك بدأ خلق الإنسان من طين، قصة طويلة، هذا هنخليها في آخر السلسلة إيش الثانية بإذن الله تعالى، بس هذه تحت الإحسان حتى إيه نرتاح مبدئيا، يعني نحن لا نروج للإلحاد، لكن في نفس الوقت لا نريد أن نغالط أنفسنا بمغالطة الحقائق. وإن ثبت أن هذه نظرية محترمة وقوية وعندها قدرة تفسيرية عالية جداً يا أخواني لحقائق كثيرة، مش من مصلحتنا كمسلمين ولا كبشر أن نشوه الحقيقة ونقول لا هي مش هيك وهي فرضية ضعيفة وفاشلة ولا تدرس. يكتبون على الناس، يعني لم تعد تدرس في أوروبا ولا في المدرسة، كلام بعض المشايخ الوعاظ، كلام ناس تهجس وتهرب بما لا تعرف. نسأل الله ألا يكلفنا فوق ما نطيق، وألا يجعلنا من المتكلفين لما لا نعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.